بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الأحبة راح نتكلم عن صوم الصبي وعن شرط الإقامة في الصيام وبعض المسائل المتفرقة. أولا، قلنا في الصوتية السابقة أن من شرائط وجوب الصيام البلوغ، يعني أن يكون الإنسان بالغا، فالصبي غير البالغ أساسا الصيام غير واجب عليه. لكن لو صام هذا الصبي، هل يصح منه الصيام أم هو غير صحيح؟ هذه المسألة من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء. الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية يفرق بين الصبي المميز والصبي غير المميز. الصبي المميز اللي يكون قريب من البلوغ، يعني ربما باقي عليه سنة سنتين، فترة بسيطة على البلوغ، فيكون مميز. هذا شنو يقول؟ يقول صومه صحيح، بل ويثاب عليه. أما الصبي غير المميز اللي ما عنده إدراك، تو عمره لنفترض 4-5 سنين، هذا غير مميز قطعا. هذا لو صام أو صوموا أهله، هل صومه صحيح؟ نقول لا، صومه غير صحيح، إنما هو للتمرين. هذا الكلام يجرنا الآن إلى التمرين. ورد في الروايات الشريفة أنه يستحب تمرين الصبي والصبية على الصيام. ليش التمرين؟ مدام مبالغ الصيام عليه، عفوا، مدام مبالغ الصيام ليس واجبا عليه، فليش انمرنا بعد؟ انمرنا حتى لما يجي مرحلة البلوغ وصير واجب بعد يكون قادر على الصيام بكل سهولة. ليش؟ لأنه جرب سابقا وتمرن شوي شوية إلى أن استطاع. الروايات الشريفة اللي أمرت بالتمرين، بعضها تأمر ربما 8-9-7-10، على كل حال الاختلاف في الروايات الشريفة يحمل على شنو؟ يحمل على اختلاف الصبية في القوة، في قوة البنية وقوة البدن وقوة التحمل. بعض الأطفال عمره 7 سنين وتشوف جسمه قوي، يقدر يصوم ويتحمل بكل سهولة، لكن بعضهم لا، يوصل ربما 10 سنين ولا زال ضعيف البنية، ما يقدر يصوم. وهكذا بالنسبة إلى البنات، 9 سنين غالبا اللي يوصل إليها من الصبية يكون قادر على الصيام، من الذكور غالبا يكون يقدر، فانمرنا بالتسع. لكن لو عدنا صبي نشوف 8 سنين ونشوفه قادر، جسمه قوي، عنده قوة تحمل، وبالتالي ممكن نبدأ إياه بالتمرين من 8. طيب التمرين هل لازم نصوم اليوم كله؟ الجواب كلا، احنا نشوف الحالة ونقيمها من خلال يعني الواقع. نبدأ ويا هذا الصبي بالصيام ونقول لين فهمه، إذا حسيت نفسك تعبان افطر، مو لازم تفطر أمام الجميع، لأن ربما كثير من الصبية يتحرج، يعني يستحي وما يبي يعني يكون فاطر بينما أخوانه وخواته كلهم صايمين، فما في مشكلة لو فهمناه. إذا تقدر تكمل كمل، ما تقدر روح بروحك وافطر. طيب 9 سنين بالنسبة للصبي، الصبية شلون؟ الصبية نحن نعلم أن المشهور بين الفقهاء بأنها تبلغ بإكمال التسعة. فشلون ندربها ويا التسع؟ لازم ندربها قبل طبعا، مع مراعاة مثل ما قلنا مدى قوة تحملها وقوة جسمها وبنيتها. من خلال الواقع اللي نشوفه نقدر، فإذا البنت نشوفها تقدر تبدأ مثلا من السابع نخليها تبدأ، من الثمان نخليها تبدأ، لكن إذا أكملت التسع يكون لابد تصوم. طيب، الصبي إذا صام بنية الاستحباب، مو بالغ، ونوى الاستحباب في أثناء النهار، بلغ، حصلت إليه إحدى العلامات، علامات البلوغ، نقول له هني يجب عليك إكمال بقية اليوم. يعني الصبي ما لم يبلغ يقدر يفطر في أي وقت، لكن إذا بلغ في أثناء النهار نقول له لازم تكمل اليوم. طيب، عليه قضاء بعد؟ لو ما عليه، الجواب ليس عليه القضاء بعد ذلك، ما دام كمل صومه بشكل صحيح نقول صومك صحيح وليس عليك القضاء. طيب، البلوغ اللي هو أساسا شرط في وجوب الصيام، شلون يتحقق؟ كيف نعرف أن هذا الصبي بلغ؟ وكيف نعرف أن هذه الصبية بلغت؟ يقول الفقهاء للبلوغ علامات، منها نبات الشعر الخشن على العانة، أعزكم الله، سواء بالنسبة للصبي أو الصبية. بعد خروج المني، سواء يقظة أو نوم، باحتلام أو غير احتلام، هذا دليل على شنو؟ دليل على البلوغ. بعد بالنسبة للبنت، المشهور بين الفقهاء واللي يتبنى الشيخ يوسف البحراني قدس سره، أنها إذا أكملت 9 سنين هلالية قمرية معناتها أنه شنو؟ معناتها أنه بلغت، فتكلف بالعبادات، من صلاة، من صوم، من غيرها إذا تمكنت. لكن بالنسبة إلى السن، سن الصبي متى يبلغ؟ هنا أيضا حصل خلاف. بعض الروايات تدل على أن البلوغ بالنسبة للصبي ما يصير إلا بإكمال 15 سنة هلالية قمرية، لكن بعض الروايات تدل على أنه يبلغ أقل، 13 ربما، ربما أقل، ربما أكثر. وش نسوي يا اختلاف الروايات؟ الشيخ يوسف البحراني يقول الروايات اللي دلت على البلوغ ب15 سنة هذه نحملها على شنو؟ على البلوغ في المعاملات، يعني في البيع والشراء والزواج وغيرها من المعاملات، نقول هذا نرتب عليه آثار البلوغ إذا أكمل 15 سنة هلالية. لكن البلوغ بالنسبة إلى العبادات لا يبلغ قبل ذلك، يبلغ ربما ب13 سنة. نحمل الروايات اللي دلت على البلوغ قبل 15 سنة على شنو؟ على العبادات. وعلى كل حال الشيخ يوسف هذا المحمل وإن كان يميل إليه لكن يبقى في نفس الشيء، فيقول هذه المسألة مخالية من الإشكال وينبغي هنا الاحتياط. أيضا من العلامات بالنسبة للإناث الحيض والحامل، لكن هاتان العلامتان مو دليل على أنها بلغت الآن، يعني بنت الآن طرقت هالدورة الشهرية توها أول مرة، هل نقول الآن توها بالغة؟ نقول لا، الحيض والحمل أساسا ما يحصل إلا بعد البلوغ، يعني معناته هاتان علامتان على أنها قد بلغت قبل فترة. انتهينا من مسائل البلوغ. السفر الذي يقصر فيه صاحبه في صلاته، بدل 4 ركعات تصير 2 ركعة. المسافر لا يجوز له الصيام، كما أن غير واجب عليه كذلك هو غير صحيح، لو تبرع بالصيام غير صحيح إلا في حالات نادرة قليلة نص عليها الفقهاء. أي واحد يقطع المسافة الشرعية ويوصل إلى محل السفر وهو مو ناوي إقامة 10 أيام، وله ممن يكثر عمله يكثر سفره أو عمله يتطلب السفر، وله عنده بيت ثاني راح ونزل فيه، هذا نقول عنه مسافر ويجب عليه أن يقصر في صلاته وكذلك لا يجوز له الصيام. لكن لو واحد مسافر وصل إلى المكان اللي قاصدنا ونوى إقامة 10 أيام، هذا نقول لي يجب عليك الصيام. كذلك لو مسافر وصل إلى بلد عنده فيها بيت ساكننا قبل ربما سنين، الآن من يوصل لهذا البيت نقول لي أيضا عليك الصيام حتى لو ما بيقعد فيه إلا 3-4 أيام. بعد كذلك اللي عمله يتطلب السفر كثير، مثل سائق التاكسي مثلا، مثل اللي يعمل في طائرة أو في سفينة مثلا، وهكذا غيرهم اللي يستأجر لقطع المسافات، هذا إذا كان عمله وبشكل دائم هذا نقول لي أساسا أنت يجب عليك أن تصوم حتى لو كان فترة سفرك في العمل ما راح تستغرق أكثر من 3-4 أيام، مع ذلك تصوم. كذلك اللي يمضي عليه 30 يوم متردد أسافر لو ما أسافر، يعني واحد سافر لنفترض إلى مكان وقام يصلي قصر ويفطر، طيب انت متى بترجع؟ متى بتسافر؟ بتخرج من هذا المكان اللي انت فيه؟ يقول انا متردد ما ادري، ربما باكر ربما بعده ربما كذا، نقول لي انت تواصل على حكم القاصر الى ان يمضي عليك 30 يوم. طيب خلصت 30 يوم ولا زال متردد ما يدري متى بيسافر وهو في شهر رمضان، نقول لي الآن من بعد 30 مباشرة يجب عليك أن ترجع إلى حكم شنو؟ إلى حكم التمام، صلي تمام ويجب عليك الصيام أيضا. طيب المسافر هل هناك حالات نقول لي يجوز إليك أو يجب عليك الصيام؟ نعم، مثلا الحاج الذي حكمه القاصر حكمه السفر، لو في الحج ما حصل يذبح الهدي هدي الحج، في هالحالة نقول لي عليك تصوم 3 أيام هناك و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك، هذه 3 الأيام يجب علي أن نصومها هناك حتى لو فرضنا شنو ما عنده نية إقامة. بعد مثال ثاني اللي يخرج من عرفات قبل الغروب، نقول لي عليك أن تذبح أو تنحر بدنة يعني جمل، لو ما يقدر ما عنده فلوس لنفترض أو ما يحصل البدنة حق ينحرها هناك، في هالحالة نقول لي لازم تصوم 18 يوم، هذا أيضا ممكن يصوم في السفر. بعد عندنا مسألة، هل يجوز للمسافر أن يصوم صوم مستحب في السفر؟ لنفترض 15 شعبان في كربلاء أو 13 رجب في مكة المكرمة ممكن يصوم، أو غيرها من أفراد الصوم المستحب في أي مكان كان مسافر. الجواب: لا يجوز صوم المستحب في السفر. تقول أنا بتطوع بصوم بتكلف التعب، مع ذلك نقول لا، لا يجوز. لكن هناك استثناء لحالة واحدة، وهي حالة أن يكون الإنسان بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لو مو ناوي الإقامة. واحد تواجد عند النبي لنفترض لمدة أسبوع بيقعد، وعنده حاجة متعسرة يريد الله يقضيها، هنا يجوز له أن يصوم 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة ويصلي ويدعو وتقضى حاجته ببركة النبي صلى الله عليه وآله. فقط هذا هو الذي استثناه الفقهاء إجماعا من قضية حرمة الصوم، صوم المستحب في السفر. لا يجوز صوم المستحب في السفر إلا صيام 3 أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة. الآن انتهينا من الكلام عن المسافر، وطبعا إلينا رجع إليه ولبعض أحكام التفصيلية أيضا في محاضرة قادمة. مسائل متفرقة نتعرض لها بشكل سريع. لو واحد نذر أن يصوم يوم معين، قال أصوم لله علي أن أصوم يوم الجمعة، سبحان الله وافق يوم الجمعة مع أحد العيدين الفطر أو الأضحى، لا يجوز له أن يصوم، مع أن صيام النذر واجب، لكن لأنه لا يجوز الصيام في أحد العيدين الفطرة أو الأضحى، لذلك ما يجوز له يوفي بنذرة في نفس اليوم، إنما يجب عليه القضاء بعد ذلك. كذلك لو وافق نذرة أحد أيام التشريق في الحج، يوم 11 أو 12 أو 13 في ميناء، كذلك لو فرضنا وافق أنه يكون مسافر، تحقق نذرة وجاء هذا اليوم اللي نذر أن يصومه وهو في السفر، أيضا ما يصير أن يصوم. أو وافق لنفترض المرض، تحقق نذرة وهو مريض ما يقدر يصوم، في كل هالحالات نقول ليه ما يجوز إليك الصوم ويجب عليك القضاء. مسألة: واحد نزل ضيف عند واحد، لنفترض عنده 10 أيام إقامة، هل ممكن أن يصوم بدون ما يخبر المضيف؟ لا، ما يجوز، يحرم عليه أن يصوم من دون إذنه، لابد يأذن ليه، لأنه من ينزل عنده يصير كأنما واحد من عياله. طيب، بعد الولد غير البالغ، هل يجوز أن يصوم مستحب بدون إذن أبويه؟ الجواب كلا، ما يجوز، لابد ياخذ الإذن قبل الصيام، ولو صام بدون إذن صومه غير صحيح. بعد الزوجة، هل ممكن أن تصوم مستحب بدون إذن زوجها؟ الجواب كلا، لا يجوز للزوجة أن تصوم الصوم المستحب المندوب إلا بعد استئذان الزوج وموافقته. طيب، هل في فرق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة أو المتمتع بها؟ الجواب: لا فرق. حتى هذه الشيخ يوسف البحراني يذهب إلى عدم جواز صوم الزوجة إلا صوم المستحب طبعا إلا بعد إذن الزوج مطلقا. طيب، لو الزوج مسافر، هل لازم تأخذ إذنه؟ أيضا الجواب نعم، لابد أن تأخذ إذنه، ولو صامت بدون إذنه الصوم غير صحيح. مسألة: لو واحد صايم صوم مستحب التقى بأخ له في الله، واحد من أخوانه المؤمنين، وقال لي يا فلان تفضل عندي اتغدى ياي. دعاه إلى وجبة لنفترض. هنا ما حكمه؟ نقول يجوز إليه أن يمتنع ويكمل صومه، لكن الأفضل له ليس ذلك. الأفضل أن يجيب دعوة أخيه المؤمن ولا يخبره بصومه، يعني يقبل دعوته وروح يتغدى ياه لنفترض من دون ما يخبره بأن شنو، بأن صائم وقد أفطر إجابة لدعوته. طبعا بذلك راح يحصل على أجر عظيم جدا، أكبر من أجر الصيام المستحب. طيب واحد يسأل هني بعدين عقب الوجبة يكمل صيام لو يكمل إفطار؟ طبعا الجواب يكمل إفطار، خلاص هو من يفطر متعمد خلاص راح اليوم، لكن حصل على ثواب الصيام وحصل على ثواب إجابة دعوة المؤمن. طيب سؤال، دعوة المؤمن هني فقط إذا دعاني على وجبة أو على أكلة أو على، لا، هل يشمل، سؤال بطريقة ثانية، هل يشمل هذا الحكم لو دعاني واحد من المؤمنين على تمرة أو على قطرة ماي؟ الجواب لا، لا يشمله. في هالحالة نقول لك كمل صومك أفضل. مسألة أخيرة، واحد عليه قضاء أيام من شهر رمضان وجاءه يوم من الأيام اللي يستحب فيها الصيام، هل يجوز إليه أن يصوم مستحب وفي ذمته صيام واجب؟ الجواب كلا، لا يجوز لمن عليه قضاء من شهر رمضان أن يتطوع بالصيام، أن يصوم الصوم المستحب إلين يؤدي الواجب اللي في ذمته، بعدين ممكن يصوم أي يوم من الأيام المستحبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.